شفت غيري تحب غيري ولا يهمني أساسا هو هالموضوع صدقني ما يشغلني ولا يهزني أصلا أنا بارك له سلم لي على لي أمك إذا يوم وين طول له شفت غيري تحب غيري ولا أساسا هو هالموضوع صدقني ما يشغلني ولا يهزني أصلا أنا بارك له سلم لي على اليمك إذا يا وين طول له عيشتني بحب مدام خلصت بس كلام واني ما حبيت ما ذكرتني بالغرام عيشتني بحب مدام خلصت بس كلام واني ما حبيت ما ذكرتني إلك شايل عشق بيا وشفت مني مشاعر مو طبيعية في حبيتك وما محسين حبك تنزل الدمعة بعيدة فكرة الخذلان انت تبيع شي بسرعة كنت اشقد إلك شايل عشق بيا بيا بيا شفت مني مشاعر مو طبيعية حبيتك وما محسين حبك تنزل الدمعة بعيدة فكرة الخذلان انت تبيع شف سرعة عيشتني بحب مدام خلصت بس كلام واني ما حبيت بعدك كرهتني بالغرام عيشتني بحب مدام خلصت بس كلام واني ما حبيت بعدك كرهتني بالغرام